فهل يصح الاعتكاف فيها؟ وهل تعتبر مثالة القبة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربها عندما أراد الاعتكاف؟ وما هو القول الراجح في أول بدء الاعتكاف وآخر؟ جزاكم الله. الحجرة التي تكون داخل سور المسجد من المسجد، سواء كانت مكتبة أو مستودعا أو غير ذلك، فحكمها حكم المسجد. إذا دخل الإنسان يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وإذا اعتكف بها صح، ولا يجوز بها البيع ولا الشراء. المهم أن لها أحكام، أن لها أحكام المسجد. وأما الاعتكاف فالصحيح أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة العشرين، يعني يستقبل ليلة 21 قبل أن تغرب الشمس يوم العشرين، فيستقبل ليلة 21 وينتهي الاعتكاف بغروب الشمس من آخر يوم في رمضان. جزاكم الله. فضيلة الشيخ عفى الله عنه وعنك، ما حكم من يمتنع عن سؤال العلماء بحجة أنه يعلم ويستدل بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول لا يجوز لي أن أسأل لأني أعلم بهذا الحكم، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خير. هذا صحيح، إذا كان صادقا في قوله إنه عالم لا حاجة يسأل العلماء، ليس لديه علم يعني. أما إذا كان ليس لديه علم فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه على التصرف. يعني لو أن إنسان يعلم أن من أكل لحم إبل انتقضوه، هل نقول اذهب يسأل العلماء؟ لا نقول ذلك. لكن إذا قال لا، لحم الإبل لا ينقض الوضوء وأنا أعلم بذلك ولست بسائل العلماء، فهذا هو المحذور، أن يدعي لنفسه ما لا يملكه. وأما إذا كان حقا يعلم فلا حاجة للسؤال. نعم. هل يجوز فك السحر بالسحر؟ يرى بعض العلماء أنه حرام ولا يجوز، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم من السلف والخلف. ويرى بعض العلماء أنه إذا دعت الضرورة لذلك فلا بأس، وأنا لا أفتي به بشيء، لكن أقول لك ما علمت من أراء العلماء. نعم. فضيلة الشيخ حسن الله إليك، هل الدم الطالع الخارج من الجسم نجس؟ وهل يجب خلع الثياب عند أداء الصلاة؟ الدم الخارج من الجسم إن خرج من السبيلين أي من القبل أو الدبر فهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر النساء في الحيض أن يغسلن دم الحيض، وإن خرج من بقية البدن كالرعاف والجرح وما أشبه ذلك، فأكثر أهل العلم يرون أنه نجس لكن يعفى عن يسيره، يعني على الشيء قليل منه حتى ولو أصاب البدن أو الثوب. وبعض العلماء يرى أنه ليس بنجس، يقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وكان الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد تصيبهم الجراحة وتتلوث أبدانهم وتتلوث ثيابهم بذلك الدم، ولم ينقل أنهم أمروا بغسله، ولأن من فصل من الآدم طاهر، فلو قطعت أصبعه مثلا فالأصبع طاهرة، فإذا كانت الأجزاء إذا انفصلت فهي طاهرة، فطهارة الدم من باب أولى، على أن الأجزاء التي تنفصل لا بد أن يكون فيها دم، لكن الاختيار أن يغسله إلا أن يكون شيئا يسيرا جرت له العادة فلا بأس أن لا يغسله. نعم. فضيلة الشيخ، إذا توضأ الشخص، لكن لماذا لم تسأل هل ينقض الوضوء أم لا؟ فنقول إنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، أما ما خرج من بقية البدن فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا. نعم. فضيلة الشيخ، إذا توضأ الشخص لما انتهى وجد بعض جزء من أعضائه لم يكمل الوضوء، فهل يمسح هذا الجزء أم يعيد الوضوء منه؟ أولا قولك هل يمسح لا يستطيع، لأنه ما في مسح إلا في الرأس، جزء شيخ بسيط. نعم، ولو كان جزء بسيط لا بد من غسله، لكن يغسله ويغسل ما بعده. فمثلا إذا كان في اليدين نقول اغسل هذا الذي لم يصبه الماء، وامسح رأسك وأذنيك وغسل رجليك. فإذا كان في رجلين نقول اغسله فقط، لأنه ما بعد رجلي شيء. نعم. قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، إلى أن قال أمرنا بعيادة المريض وتشميت العاطس إلى غير ذلك، ونهانا عن خواتم عن تختم بالذهب إلى غير إلى سترة الأشياء السبع. فهل الآن شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، قلنا حنا شيخ قبل قليل أن عيادة المريض فرض كفاية، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، فكيف الشيخ ما الأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل، لكنه ليس فرض عين، لأن نعلم أن المرضى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يعودهم كل واحد من الصحابة، وتدور وحشة المسلم من إخوانه إذا عاده واحد من الناس أو جماعة حسب الحال. أما أن نقول فرض عين هذا صعب. طيب شيخ، لفظة إذا أتانا حديث شيخ وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أمرتم، أمرنا نعم، أو في حديث آخر مثلا إذا في أحاديث أخرى قال أمرت وغير ذلك، يشمل الأمر، فإذا وجدنا لها صارف فيحمل على الاستحباب وغير ذلك، ما نقول أنه واجب يعني؟ هذا هو الأصل، الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يوجد له صارف، هذا هو الأصل وهو الراجح من كلام الأصوليين. وبعض الأصوليين يقول الأصل في الأمر الاستحباب ما لم يوجد دليل على الوجوب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يوجد في بلادنا بعض الناس يسمون أبناءهم عبد الرسول وعبد النبي وعبد الرضي وعبد المحمود ونحو ذلك، وبعضهم يسمي مثلا رحمة الله وجيب الله ودفع الله والله جابه ونحو ذلك، فما الحكم وما تعليقكم أثابكم الله؟ نعم، قال ابن حزم رحمه الله اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلا عبد المطلب، فالعلماء مجمعون على أنه لا يعبد الاسم لغير الله، فلا يقال عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا عبد الرضي وما أشبه ذلك، لا يعبد إلا بما كان من أسماء الله عز وجل. وأما دفع الله وعطاء الله وهبة الله وما أشبه ذلك فلا بأس. نعم، جيب الله جاب، وش معنى جاب عندهم؟ نعم، لا ما هي جابي، هذه لغتنا نحن، لا نعم لا لا بد أن نعرف ايش معنى جاب الله، لا جاب الله يعني أن هذا من جود الله، لكن جاب الله ما أدري ايش معناها فلا أدري فلا أصدر فيها حكم. معنى جيب الله بمعنى يعني هذا الشخص يعني كثير العطاء والسخاء، فكأنها مأخوذة من هذا المعنى. وبعضهم إذن الجيب يعني جيب الثوب. وبعضهم يقول يا شيخ جيب الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني أتى به، أو يكون هو الذكر الوحيد، أو أن هذا الرجل ليس له غير هذا في على كل حال يرجع الله لطيف للمعنى. نعم، فإن كان صحيحا فلا بأس، فإذا قالوا هذا جيب الله بمعنى أنه كثير العطاء فكأنهم يريدون أن يلحقوا عطاء هذا الرجل بعطاء الله عز وجل، وهذا لا يجوز، لأنه لا أحد يمثل الله في الكرم. ف... فتغير هذه إلى معنى آخر إلى اسم آخر. جزاكم الله خير. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، السعي في قضاء الدين للوالد عند الحكام وهذا الدين يعني للدولة، هل في ذلك شيئا على دين الشخص من ناحية الدخول على الحكام وطلب قضاء الدين منهم؟ يعني معناه أن والده يطلب الحكومة. والده متوفى. طيب متوفى. وله دين على الحكومة. والحكومة له يعني لها دين عنده. يعني للحكومة دين عليه. نعم. فما حكم الدخول على الحكام يعني لقضاء الدين وطلب الإسماح منهم في ذلك؟ يعني لطلب إسقاط الدين؟ نعم. هذا لا بأس به إذا كان الوالد لم يخلف تركة. هل يعتبر يا شيخ من البيت؟ أقول إذا كان الوالد لم يخلف تركة فلا بأس أن يطلب من صاحب الحق سواء حكومة أو غير حكومة أن يسقط الدين. أما إذا خلف تركة فإن هذا سائل لنفسه في الواقع، لأن الدين يجب أن يقضى من التركة. فإذا ذهب لصاحب الدين وقال أسقطه عن أبي، لا سيما إن ظهر بمظهر أنه لم يوجد له تركة، فهذا إنما سأل لنفسه فلا يجوز. أما الدخول على ولاة الأمر فلا بأس به، لأن الدخول على ولاة الأمور إذا لم يكن ذلك إذا لم يكن ذلك سببا لنقص دين العدل فلا بأس به. نعم. يا شيخ بالنسبة للمسح على الجوارب، هل اشترط فيهما أن يكون يعني ثقيلين؟ لكن تبدأ مدة المسح من اللبس أو من أول حدث بعد اللبس أو من أول يعني مسح. من أول مسح؟ لبس الجوارب الخفيفة لا بأس به، ويمسح عليها ولو كانت خفيفة، لأن الحكمة من جواز المسح على القدم مشقة النزع واللبس، وليس الحكمة أن الرجل مستورة. ومعلوم أن الجوارب الخفيفة يشق نزعها ثم لبسها كما يشق نزع ولبس الثقيلة، فالصحيح أن المسح على الجوارب خفيفة كانت أو ثقيلة جائز. وأما ابتداء المسح فإنه على القول الراجح من أول مرة مسح بعد الحدث وليس من اللبس ولا من الحدث. فمثلا لو قدرنا أن رجلا لبس الجوارب لصلاة الفجر اليوم الخميس ونقض الوضوء الساعة 10 وتوضأ لصلاة الظهر الساعة 12، فابتداء المدة من الساعة 12 فله أن يمسح إلى 12 من يوم الجمعة. لكن على كل حال في يوم الجمعة سيعترضه الغسل، وإذا أراد الاغتسال فلا بد من خلع الجوارب. نعم. قلت الشيخ ما هو التوجيه الصحيح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ هذا له توجيهان. التوجيه الأول أن الحديث على ظاهره إن الله خلق آدم على صورته لكن بدون مماثلة، إذ لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والدليل على أنه لازم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ومعلوم أنهم لا يماثلون القمر ليلة البدر، لكن من حيث الحسن والجمال يكون على صورة القمر. فنقول الصورة كون الشيء على صورة الشيء لا يلزم منه المماثلة، ونحن نؤمن بالكتاب والسنة فنقول إن الله ليس كمثله شيء ولو كان الشيء على صورته، ونقول إن الله خلق آدم على صورته ولا مناقضة. ومن العلماء من قال على صورته المراد، والتوجيه الثاني في الحديث إن الله خلقه على صورة مختارة واجتباها لآدم، فيكون المعنى أي معنى الإضافة التشريف والتكريم، كما في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين. ومعلوم أن الكعبة ليست بيت الله الذي يسكنه، بل هو بيته الذي يعظم، وكقوله تعالى فقال نعم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ومعلوم أن هذه الناقة ليست ناقة الله التي يركبها سبحانه وتعالى، حاشاه من ذلك، بل أضافها الله، أضافها صالح إلى ربه للتشريف، أي تشريف هذه الناقة وتعظيمها. وكل الوجهين صحيح، لكن الوجه الأول أسلم، لأن الوجه الأول أن الله خلق آدم على صورة من غير مماثلة أبعد عن التأويل، وهو متمشٍ على ظاهر النص. في الحديث أن المؤمنون والمنافقون يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على صورته التي يعرفونها، ما المقصود بصورته التي يعرفونها؟ التي يعرفونها مما وصف به نفسه عز وجل، فإن الله تعالى قد وصف نفسه لعباده بأنه عظيم وأنه قدير وأنه ذو سلطان وأنه له وجه وله عين وما أشبه ذلك، فهم يعرفونها لا لنظر سابق ولكن لما وصف الله به نفسه. السؤال بعض الكتاب العصريين مثل قوله ما دارت السماء أو هدي السماء أو النور العلوي، وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبقرية وأنه أفضل قائد عالم، هل يصح إطلاق هذه الألفاظ على إطلاقها؟ نعم، هم يريدون بنور السماء وهداية السماء، يريدون به نور الله عز وجل لأنه في السماء، ولكن الأفضل أن يعدل عن هذه الكلمات وأن يقول نور الله وهداية الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها، قال الذي كان في السماء. فإطلاق مثال العبارات يعني يوجب الإنسان التوقف، وأن يقال الأفضل أن تضيف الشيء إلى من هو له الحقيقة، لأن السماء مجرد السماء ليس فيها هداية وليس فيها نور، وإنما هو نور الله عز وجل وهداية الله. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبقري، فإن كان الرجل يريد أنه عليه الصلاة والسلام عنده علم فيما يتعلق بشؤون الحياة من الشجاعة والكرم وما أشبه ذلك فلا بأس، وإن كان يريد أنه عبقري ولكنه يعني لم ينل هذا المقام إلا بعبقريته لا بكونه رسول الله فهذا لا يجوز. فرسول محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله ولا شك، وهو صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأكرم الناس وأجود الناس وأحسن الناس خلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص يتأدى من طول الشعر حواجبه وذلك لأنها يعني تتساقط أحيانا على عينيه، ويتحرج من تخفيفها أو إزالتها من حيث الوارد بلعن النامسة والمتنمسة، فما توجيهكم لذلك؟ توجيهنا لهذا أنه لا بأس أن نقص من حاجبيه ما يغلل على نظره وبصره، وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأخذ من حاجبيه فإذا قصر ما يؤذيه فلا بأس به ولا إشكال في هذا. والنمص الذي جاء في الحديث هو نتف الشعور وترقيقها. وأما مجرد أن يأخذ الإنسان ما زاد من الشعر من أجل أن لا يحجبه عن النظر أو أن يدفع ضرره بتساقطه على العين فهذا لا إشكال في جوازه. بالنسبة للعن خاص بالمرأة أو عام؟ لا عام، لكنه ذكر في النساء لأن هذا هو الغالب. الغالب أن الذي يستعمل النمص هو النساء، وإلا فهو للرجال وللنساء، بل قد يقال في الرجال أشد، لأن النامص يكون متشبها بالنساء إذا نمص. فضيلة الشيخ حفظكم الله، قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن. لا، ما في هذا الكلام. ويحفظن فروجهن ولا يزين زينتهن إلا لبعولتهن. حفظك الله. هل هذه الآية خاصة بالنظر إلى النساء الأجنبيات أم تشمل كل أمور أخرى؟ مثلا النظر إلى التلفاز أو الصور أو إلى بعض الجرائد التي فيها صور لتطلع عن أخبار المسلمين في العالم. حفظكم الله. الآية لا شك أن في الأصل النظر إلى النساء، نظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال، هذا هو الأصل. وأما ما يعرض في التلفاز فإن كان الإنسان ينظر إليه نظر تمتع وشهوة فلا شك في التحريم، وأما إذا كان ينظر إليه نظرا عاديا ففي النفس منه شيء، والأولى أن يتجنب ذلك. فإذا ظهرت مثل مذيعة التلفاز فيغلق التلفاز، لأنه يخشى إذا نظر إليها أن يبتدل بها. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وأعتذر من الإخوة الذين جاءوا في الأسبوع الماضي وكنت لست حاضرا لأني نسيت أن أخبرهم في الأسبوع السابق أني لست بحاضر، ونسأل الله لنا ولهم العفو والتوفيق لما فيه الخير والصلاح.